وإذ قال رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من تغوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وما يخفي على الله شيء في الأرض ولا في السماء وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ